بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبه للاخت اللي بتسال في الهدي، في الهدي السنه يا بنتي، ما دام نقول سنه النبي، سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يذبح وبعدين تاكلي منه وتهدي منه وتتصدق منه، ده الملخص، ده الملخص حبيبتي. وقفات مع سوره الحجر، نقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه الى يوم الدين، وجعلنا من المهتدين بهديه الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اعنا على طاعتك يا رب العالمين. تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانظر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات العليا من الجنه. وقفت مع سوره الحجر، وقفات مع سورة الحجر. سورة الحجر قيل سورة الحجر، بعض السور تعرف باسم تاني، مش كده يا بنات؟ طيب، سورة الحجر لا يعرف لها اسم غير هذه السورة، سورة الحجر. ما هو وجه هذه التسمية؟ قيل وجه هذه التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها، والحجر اسم البلاد المعروفة به، اللي هو حجر من؟ ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. قيل هذه السورة الكريمة نزلت في فترة شديدة جدا وصعبة في تاريخ الدعوة الإسلامية. نزلت هذه ما بين عام الذي توفى فيه أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. في الفترة دي قيل الدعوة إلى الإسلام أصيبت في تلك المرحلة بأسى شديد جدا. عارفين موت عمه السند والعرض اللي كان يعينه بعد الله عز وجل، وموت زوجته القلب الحنون الحبيب، لما يكون الانسان ليه كده حد بيحبه بيشيل همه بيخفف عنه امور كثيره جدا في حياته، عامل حزن، فاللي هو عامل حزن. ولذلك انزل قالك في هذه الصوره الدعوه في الاسلام اصيبت في المرحله دي بنوع من ايه الاذى الشديد من مشركي مكه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعينه ما أصبحش يعين، اللي كانت اللي هي الزوجة والسند بعد الله عز وجل توفاها الله عز وجل. كانت بالفعل قيل فترة صعبة في تاريخ الدعوة، حتى إنه لم يدخل الإسلام، قيل لم يدخل الإسلام في هذه الفترة إلا عدد لا يذكر من الناس. تعرفين الدعوة لما ابتدت كانت الناس بتدخل إيه؟ لما حصل عمل حزن دي قالك حصل فيها سبحان الله عدد لا يذكر، وكأنما أصيبت الدعوة بنوع من الإيه؟ كأنها توقفت في هذا الوقت. يرجع السبب في هذا الأمر أو توقف أو عدم دخول الناس إلى الإسلام في الفترة دي إلى المحاربة الشديدة جدا من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، والفئة القليلة الضعيفة اللي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. من صور هذه المحاربة اللي المشركين حاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم إنهم نالوا أشد النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا دعوتهم، بل بعض من قدم إليهم الدعوة وقام إليهم بالدعوة هالوا أشد الإهانة، استهزأوا بدعوتهم. لذا جاء القرآن الحكيم في هذه المرحلة خاصة من هذه السورة، فكانت تهديدا للمشركين سبحان الله وإنذارهم، فيعرض صنيعهم وشديد بأسهم بالمكذبين وكيف كانت عاقبتهم إلى إيه؟ خسران. بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن سبب تكذيب المشركين هو إيه؟ أن هذا التكذيب لا يتعلق بالنبي، هما أنهم لا يكذبونك. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام، لأنهم يعلموا أن الإسلام حق، وأنه الكلام لما آيات ربي لما كانت بيسمعوها كانت بيحصل إيه؟ المشركين سجدوا في سورة إيه بناتي؟ النجم. نعم، ولكن يتعلق بأمر استكبارهم عن الخير. أكبر شيء يا بناتي يصد الإنسان عن الخير، أكبر شيء يصد الإنسان عن الخير العناد والتكبر، الاستكبار بالإنسان يحس بنفسه وما فيش حاجة إحنا كبير عليك، كلنا صغار جداً جداً لأن عملنا قليل وزرنا لوليان. هم المشركين كانوا معاندين ومستكبرين، فكانت دي أسوأ شيء صدهم عن الخيرات والإسلام والحسد. نعم، كانوا بيعاندوا عن قبول الحق، وإذا مرض الإنسان بالعناد عن قبول الحق حول القوة إلا بالله والإذعان بالحق، هؤلاء لا ينفع معهم أي آيات ولا إنذار، مهما أعطلهم لن ينتفع بالآيات ولا ينتفع بالنذير. لأجل ذلك أنزلت يسمي ربي سبحانه وتعالى، يسمي ربي سبحانه وتعالى نبيه، ويرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أنه يتمسك بالحق، وإنه هم دول على إيه؟ على خسران وعلى ضلال. في الموضوعات التي تعرضت لها هذه السورة قبل إيه؟ لما في يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات لكي يقف نبيه صلى الله عليه وسلم بصلابة بالحق أمام المشركين والمعرضين، كانوا يقولوا إيه؟ تصدع بما تؤمر وأعرض عنه، فعليه بالصبر وتحمل الأذى والسير في الطريق، وإن كان الطريق صعبا وعسيرا لكن لا بد أن يكون قدوة لمن حوله، أن القدوة والأسوة بالأنبياء الذين سبقوه إنهم مروا بكل هذه الأمور الإيه؟ الشديدة وصاروا على ذلك الأمر. تدور موضوعات الأساسية لهذه السورة على عدة نقاط. أولها بدأت بالتحدي بإعجاز القرآن والتنبيه على فضل القرآن، لأن ابتدت بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام إيه؟ را، كتاب إيه؟ تلك آيات تلك آيات الكتاب، بس شوفيه ولا تلك آيات الكتاب وقفين، عشان يبين لك بدأت هنا هذه الآيات بإن يعني بالتحدي للإعجاز القرآن، لأن الآيات ألف لام را دي تحدي، لأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بآيات مثل هذه أو بهذه الأحرف التي كان يتكلمها لغة العرب، لكنهم تحدهم ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الموضوع الثاني، إنذار المشركين يعني سبحان الله على عدم استسلامهم أو إسلامهم لرب العالمين، كان فيها إنذار. النقطة الثالثة أو المواضيع الثالثة هي إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين، وإبراز الدوافع الأصلية لماذا يكذبون، ليه يكذبوا بالدين. المواضيع التي تدور حولها والموضوع الرابع التي تدور حول هذه السورة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان من لم يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، يعني أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هدى، أنت بتؤمن بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن اللي عايز يهتدي يهتدي بنفسه، واللي عايز يضل هيضل برضه على إيه؟ على نفسه. لو هنا على يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان هؤلاء من لم يؤمنوا وما يعني وشأنهم، وإن تلك عادة المكذبين رسلهم أنها لا تبدي معهم الآيات ولا النذور، ما بتنفعش معهم آيات ولا النذور، ولذلك إلا أنهم يأتوا بإيه؟ بمقترحات، لكن لن تنفع معهم من الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا مهما كانوا فالله سبحانه وتعالى حافظ إيه؟ كتابه الذي يحفظ القرآن هو من؟ سبحانه وتعالى. الموضوع التي تتعلق به الصورة أيضا الخامس، الحديث عن يعني الإنسان وما شرفه ربي به من خصائص ومميزات لا تتوفر لغيره من المخلوقات التي نراها على وجه الأرض. الموضوع الثالث في هذه الصورة، الصورة ليست بطويلة لكن فيها موضوع جدا، الموضوع الثالث العروج إلى قصة البشرية وعداوة الشيطان للإنسان، وأن أصل الضلال والكفر هو الإعجاب بالرأي، ما تجدي نفسك ضليتي إلا لو كنت حاسة أن أنت معجبة برأيك، وتقديم على الأمر الرباني أو النص وعدم الخضوع لأمر ربي سبحانه وتعالى، وذلك صفة إبليسية، من تمثل من تشبه بهذه الصفة ففيه تشابه أو فيه شبه من إبليس نسأل الله عليه وسلم. ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بشرككم ومكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ختم الصورة بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينتظر النصر وأن ساعة النصر قريبة وأن يصفح عن الذين يؤذونه وأن يوكل أمرهم إلى الله عز وجل وأن يشتغل بالمؤمنين وأن الله كافيه أعداءه مهما فعل به المشركين. كم على الآيات سورة الحجر؟ كم على الآيات يا بناتي؟ 99 ولا 97؟ 97. طيب ماشي. يعني قال لك هنا في الإجماع أنها السورة مكية كلها، قال لك الإجماع على أنها كلها إيه؟ مكية. وكان اللي بقول لك إيه؟ بعض المفسرين، كل المفسرين قالوا أنها إيه؟ معظم المفسرين قالوا مكية. 99 أو فعلا 99. سورة قال لك الحجر بس أصل هم إيه؟ 97 قالوا إن هي مكية، وقالوا أيتين؟ لا هي إيه؟ يعني 97 قالوا إنها مكية، واثنين قالوا إنها إيه؟ مدنية. فلذلك قال لك حكي بعض أهل العلم أنها كلها مكية، وقال المفسرون وكاتبي المصاحف على ذلك، وشذ المصحف، مصحف يعني مطبوع، قال لك إن هو اللي هو المصحف اللي هو بين أيدينا ده، قال لك إن هي إلا في بعض الآيات لم تكن مكية ولكن كانت إيه؟ مدنية. لكن بيقول لك إن هي الأولى إن هي نكونها إيه؟ اللي هو مكية. طيب السورة تسمى سورة أصحاب الحجر، لماذا سمي؟ ماذا يعني الحجر؟ مكان قوم ثمود. نعم. الحجر، قصة الحجر. قال لك سورة، السورة تسمى سورة أصحاب الحجر كما تسمى سورة الحجر. الحجر والتحجير يعني معناه إيه يا بنات؟ هو المكان الذي بعض قال لك، لكن قال لك لا، قال لك إيه؟ هو المكان الذي يحاط بحجارة، قيل يعني حجرته يعني كأن حومته كده بشيء. ويسمى المكان المحاط بالحجارة حجرا، وبه يسمى، قال لك إيه كان إيه؟ حجر إسماعيل، قال لك، قال لك كده. وقال البخاري في أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر إيه المرسلين، قال لك هنا قال لك كل ممنوع فهو حجر، يعني العقل عشان كده ممنوع عليه إيه؟ لأنه محاط. والحجر كل شيء بناء بنيته وحجر عليها فهو حجر، ولذلك سمي حطيم البيت حجرا. نيجي بعد كده قول ربي سبحانه وتعالى في قسم ربي في هل في ذلك قسم بذي حجر، أي هنا الحجر هنا اللي هو الإيه؟ العقل. يعني سميت ديار ثمود حجر، بس الصورة هنا كانت بتتكلم عن ديار إيه؟ لأنها كانت منيعة آمنة. فاكرين أن ثمود كانت تعمل إيه؟ جبال إيه؟ بيوتها آمنين، كانت يعني لا يسرع لها الخراب. شوفي لما بشوف الصورة لحد الآن، شوفي كم قرن مضى عليها ولحد الآن ما زالت بيوتهم قائمة سبحان الله، وشرفتهم وبيوتهم وغرف النوم كل حاجة موجودة فيها، منيعة لا يسرع إليها خراب ولا يدخل عليها عدو من غيرهم سبحان الله. ولذلك لأنها كانت محاطة بالجبال، كانت فارهين حاطوها بأسوار حجارة منيعة لا يدخل لها إيه؟ أي شيء. لما ذكر ربي سبحانه وذكر الإمام أحمد البخاري علي بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة إيه بناتي؟ لما مر الحجر في غزوة إيه؟ في غزوة تبوك طبعا. أمرهم ألا يشربوا من بئرها، ناقة ثمود، قال لهم ما تشربوش من البئر اللي هنا دي، ما تشربوش منها اللي هي البئر، البئر اللي يشربوا كانت بتشرب منه ناقة ثمود. قال رموا العجين. قال لهم لا يشربوا من من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا قد عجلنا منها يا رسول الله، خلنا مية وعجلنا بها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجل ويريقوا ذلك الماء اللي حوشوه من هذه الايه البئر، لأنها سبحان الله يعني تعرفين مكان حصل فيه معصية، فأول إن هم لما يمر عليه يمر عليه إيه؟ بسرعة جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، مش عارف تفرجوا وتصوروا وتعملوا، ما تدخليش مساكن الذين ظلموا أنفسهم أشركوا بالله أو عملوا معاصي أو كده، ما تقولهاش وتبقي تقولي مثلا انا لازم تدخليها وانت باكي على حالهم ان ربي سبحانه وتعالى ضمهم تدميرا. فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لو ما كنوش باكيين متاثرين ما تدخلوش عليهم علي ان يصيبكم علشان ما ينزلش عليكم العذاب اللي نزل عليهم. نسال الله العفو والعافيه. ثم زجر راحلته فاسرع حتى جري النبي او جرم بالناقه وبعد عن هذا المكان. يعني شوفوا انظروا في روى الامام احمد عن عمر قال عامر بن سعد قال لما كانوا في غزوه تبوك كانت تزرع الناس الى الحجر يدخلون عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس. النبي نادى وقال ايه؟ الصلاه جامعه. يعني تعرفين الامر ايه؟ جلل. ايه ده؟ انتوا رايحين في مكان فيه معصيه ربنا اهل قومه. الصلاه جامعه. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعير وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجب منه يا رسول الله قال افلا اذنكم بعجب من ذلك؟ رجل من انفسكم يذنب او منهم يعني ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا. تعرف يعني استقيموا وسددوا؟ استقيموا على الطريق يعني اثبتوا يعني ظلي على الطريق واياك وعدم الروغان منه كما يقول ابن عمر روغان الثعالب اللي هو عدم الثبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من العمل ادوم وانقل. نعم. وسددوا. ولذلك يقول النبي فاستقيموا وسددوا فان الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يدفعون عن انفسهم بشيء. يعني كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فاني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصابهم من عذاب ربي سبحانه وتعالى. اسال ربي سبحانه. هذه مقدمه لسوره اللي هي الهجر وهنقف عند هذا القدر ان شاء الله عشان ندي العقيده باذن الله. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك وارحمنا وارحمنا من عذابك وارحمنا وارحمنا من جهنمك وارحمنا بما تهون به علينا مصائب الدنيا بل تعمل عنك باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مدعينا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.